أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر العامر من مسجد فيء عزة بقرية سنهوة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير بداية، حيث نبدأ بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم ولا تخاف ذلك الفضل من الله. فالتقطوا موسى الله أكبر. Oh, وكذلك نجزي المحسنين.